قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون.